السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فإن المفروض أن درسنا الليلة في كتاب التوحيد، ولكن لقرب شهر ذي الحجة فقد يكون أهل هذه الليلة أو الليلة المقبلة إن شاء الله، ولأن كثيرا من الحجاج قد يسافروا قبل أن نكمل كتاب الحج حسب دروسنا، فإني أريد إن شاء الله أن أوجز لكم أعمال الحج بقدر الإمكان، أمرها إذا استطعت، لعلي أذكر كثيرا منها إذا استطعت، فربما يستفيد منها بعض الحاضرين والذين قد يسافروا قبل إكمال درسنا في كتاب الحج. فأقول بسم الله أولا أن عشر ذي الحجة هي من أفضل الأعمال، من أفضل الأيام، وقد قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه الأيام، أو من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه أو بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من ذلك بشيء. يعني أن أيام ذي الحجة أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من غيرها، فيبذل الإنسان كل ما يستطيع من ذكر الله عز وجل، التهليل والتكبير الذي شرع، فإنه من حينما يهل ذي الحجة ينبغي للمسلم أن يلازم التكبير قائما وقاعدا وعلى جنبه في بيته في مسجده في أي مكان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك يحرص على الصيام، فإنها أفضل ما يكون، وأفضلها يوم عرفة لغير الحاج. أما صدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة كالقربة إلى الله في الأضحية وصلاة العيد لمن لم يحج، فكذلك هي من أفضل القربات. وأما من أراد أن يحج، من أراد أن يضحي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا بعد أن تدخل هذه العشر. فمن أراد أن يضحي فليأخذ هذه الأشياء التي يريد أخذها قبل أن تهل هذه الأيام المباركة، فإذا هلت فليلتزم. وأما الحج والعمرة فهما واجبان على المسلم الحر البالغ في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع، وهي على الفور، يعني من حين ما يستطيع فعليه أن يبادر، لقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا إلى الحج والعمرة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. أو بادروا بالحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني قد تكون في هذا العام مستطيع، والعام القادم الله أعلم، ما تدري ماذا يحصل. وأما فضلهما فإنهما من أفضل القربات، وهما ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يحافظ الإنسان عليه. ثم إنه من شرط صحة الحج والعمرة أولا الإخلاص وإرادة العمل، إرادة وجه الله عز وجل وحده بالعمل، لا يكون لك مقصد آخر، إما رياء وسمعة أو من أجل الدنيا أو أي مقصد من المقاصد التي قد تبطل عملك. فعليك أن تريد بعملك وجه الله، فإن العمل لا يكون صالح إلا بشرطين: أولا أن يكون العمل خالصا لله، ثانيا أن يكون موافقا للسنة، موافقا لشرع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن مات ولم يحج فإن كان له مال يجب أن يخرج من ماله تكاليف الحج والعمرة وتدفع إلى إنسان تقي يقوم بذلك، سواء من أقاربه أو غيره. ولا يجوز إنسان أن يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا كان لك إنسان ميت ولم يحج وحججت عن نفسك واعتمرت وأردت أن تتبرع عنه أو تأخذ من ماله تكاليف الحج والعمرة فلا بأس بذلك، وتؤجر عليه إذا أصلحت النية وأديت الأمانة. فإذا عزم الإنسان على الحج والعمرة فعليه أولا أن ينتقل المال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام ما ينفع صاحبه بل هو زاده إلى النار، ولا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا رجع إذا ركب يريد الحج والعمرة ووضع رجله في الغرز، يعني على الرحل على دابة أو سيارة وغيره، وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان زاده حلال يعني المال الذي حج منه حلال ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور. أما إن كان حراما وعياذ بالله فإنه بالعكس يقال له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. ثم على الإنسان إذا عزم أيضا على ذلك أن يكتب ماله وما عليه من أمانات أو ديون أو غير ذلك، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وعليه أن يأتي وقد وصل رحمه وأصلح ما بينه وبين أخوانه وجيرانه، لأن المتهاجرين والمتقاطعين قد لا يغفر لهم. فقد ورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يقال أرجع هذين حتى يصطلحا. ثم إذا جئت عند الميقات أو في السكن تتنظف وتزيل ما تريد إزالته من شعر يباح لك إزالته، وتغتسل وتلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين طاهرين سواء جديد أو قديم، والمرأة تلبس ثيابها العادية، لا تكون ثياب شهرة أو زينة بل تكون ساترة طاهرة سابغة يعني طويلة متينة، لا تكون شفافة، ولا تلبس المرأة القفازين ولا تلبس النقاب، بل تجعل لها خمار على رأسها ويكون فيه زيادة إذا في حالة وجود الرجال تسبله على وجهها على صدرها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فإذا بعد الرجال عنها أو بعدت عنهم ترفعه، فلا يحل لها أن تكشف وجهها وتغطي يديها بثيابها، لا تلبس القفازين سواء كان عليها حلي أو ليس عليها. ثم إذا جاء عند الميقات فهو مخير بين ثلاثة مناسك، إما أن يحرم بحج فقط فيقول لبيك حجا يعني يكون مفرد، أو يقول لبيك حجا وعمرة يكون قارن يعني جمع الحج والعمرة قرنهما بإحرام واحد، وهذان النسكان شبيهان من حيث العمل، إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى السعي للحج والطواف للقدوم ثم يبقى على إحرامه، يعني سواء مفرد أو قارن يطوف يسعى ويبقى على إحرامه، لا يقصر أو يأخذ شيء، يبقى على إحرامه حتى ينتهي حجه. فإذا جاء يوم العيد أو أيام التشريق يطوف للحج ولا يسعى لأنه سعى في الأول كفى. أما المتمتع فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر من شعره ثم يحل، فإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، ويوم العيد أو يوم التشريق يطوف ويسعى. المتمتع يلزمه سعي للحج وسعي للعمرة، كما أنه يلزمه ويلزم القارن الهدي أيضا، الهدي يشترك به القارن والمتمتع كل منهم عليه هدي، وأما المفرد ليس عليه هدي لأنه أخذ عمرة فقط. أما التلبية فإنها مشروعة وينبغي للمسلم أن يكثر منها ويرفع الرجل فيها صوته كما شرع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس بذلك، فلو حصل له مانع ولم يستطع إتمام نسكه يحل ولا شيء عليه. ولا ينبغي أن تكون التلبية جماعية، بل يكون كل إنسان يلبي وحده، والمرأة تلبي بينها وبين نفسها أو تسمع النساء مثلها. فإذا وصل الإنسان إلى بيت الله الحرام على أي نسك كان تطهر يعني توضأ ثم دخل البيت الحرام ليطوف طواف القدوم، فإذا دخل يقدم رجله اليمنى كغيره من المساجد وهو أولى، ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى الكعبة حمد الله وشكره الذي بلغه بيته ورآه له أهلا، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ولا يحتاج أن يأخذ مطوف، بل يطوف بنفسه، لأنه ليس هناك شيء غريب ولا شيء صعب، يبدأ بالطواف مباشرة فهو تحية البيت الحرام، طواف القدوم سواء قارن أو مفرد أو متمتع، لكن المتمتع طوافه للعمرة، والقارن والمفرد طوافه للقدوم وهو سنة. فإن كان وقت فريضة قد حضر يصلي الفريضة أول سواء أدرك الجماعة أو صلوا قبله، المهم إن كان وقت فريضة قد حلت فإنه يصلي الفريضة أول، وإلا إذا كان ليس وقت فريضة فإنه يبدأ بالطواف مباشرة، فهو تحية البيت الحرام، ما يحتاج يصلي ركعتين، هذا إذا دخل المسجد أي وقت يصلي ركعتين، أما عندما تقدم وأنت محرم فأول ما تبدأ بالطواف. فأما الرجل فيضطبع، يعني يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه ويضع طرفه على عاتقه الأيسر هكذا، ثم يبدأ بالطواف، يجعل الكعبة عن يساره ويقطع التلبية عند ذلك، يبدأ بالطواف ويهرول، يعني يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. إن كان استطاع أن يقبل الحجر أو يمسحه بيمينه ويقبل يده فهذا هو المشروع، وهو من باب الاقتداء ليس من باب التبرك، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عبادة. عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني أعلم ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم يستحضر عظمة الله وعظمة ذلك المكان وشرفه، فهي أشرف بقعة على الأرض على الإطلاق، وقد أصبح ضيفا ووفدا على الله، فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، وهو عز وجل أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا وفد عليه صادقا مخلصا منيبا يرجو رحمته ويخشى عذابه صادقا في توبته. فإذا ما استطاع أن يقبل ولا يمسح لشدة الزحام فإنه يشير إليه بيده اليمنى ويكبر، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ بالسعي. ماذا يقول؟ ليس هناك أشياء خاصة يعني مخصصة لكل شوط كما يقول بعض الناس هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني، أبدا. عليك أن تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة لك ولمن تحب وللمسلمين عامة بالنصر والعز والغفران، وتتلو شيء من الكتاب من القرآن، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تسبح وتهلل، أنت في صلاة، أنت في عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، يعني الكلام الذي لا بد منه، ليس معنى كلام بعنا واشترينا وفعلنا ونفعل، لا، لكن إنسان سلم عليك أو سألك عن وقت أو كم صار صاحبك مثلا سأل كم طفنا كم بقي مثلا، أما كلام الفارق لا، أنت في عبادة، يجب أن تستحضر عظمة الله وشرف هذا المكان، وعليك أن تحرص على البكاء والخشوع والتذلل، لأنك ما تدري هل ترجع له مرة ثانية أم لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر في ذلك المكان: هنا يا عمر تراق العبرات، ولا يحتاج طوفني وطوفك تشويش وأذية ورفع أصوات، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هكذا يقول الله عز وجل، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ما قال ارفع أصواتكم تؤذون الناس وتشوشون على الطائفين وعلى المصلين، ولا سيما النساء ترفع صوتها أمام الرجال. فالطواف جماعيا ورفع أصوات هذا ليس له من السنة أصل أبدا. إنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، يدعو الله بما يحب. فإذا بدأت الطواف تدعو الله بما تحب، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني هذا هو المقصود كله. فإذا طفت على البيت الحرام ووصلت إلى الركن اليماني، لأنك تبدأ من الحجر فتطوف على الكعبة، فإذا وصلت إلى الركن اليماني إن تيسر لك تمسحه بيدك اليمنى طيب، ما حصل فلا يحتاج إلى إشارة، ولو وصلت إليه ما يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله، فهذه هي السنة، وليس من باب التبرك كل ركن نمسحه وكل مكان نمسحه، لا. فإذا تعديت الركن اليماني متجها إلى الحجر في طوافك، تقول بين الركنين كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الذي أثر ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه بين الركنين، وهذا دعاء عام في كل دعاء سواء في الطواف أو غيره أكثر منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان إذا دعا بدعاء دعا بها معه، وإن دعا بدعوة دعا بها، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما أضاف إليه أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزو يا غفار، هذا كلام أدخلوه أضافوه الناس لأنه سجع واستحسنوه، لكن السنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أعطاك في الدنيا حسنة وأعطاك في الآخرة حسنة ووقعك عذاب النار، أعطاك الخير كله ودفع عنك الشر كله، لأن الحسنة في الدنيا الصحة والعافية والزوجة الصالحة والذرية الصالحة والرزق الواسع وكل خير، والحسنة في الآخرة الجنة. هذا شوط، يعني تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، هذا الشوط الأول، وتضبط العدد بأي وسيلة بطريقتك التي تعجبك، المهم تتأكد من 7 أشواط متتابعة لا تقطعها، لأنك كأنك في صلاة من حيث الطهارة والستر والمتابعة والإخلاص إرادة العمل إرادة وجه الله بعملك. وكما قلت ليس هناك دعاء مخصص لكل شوط، الذي يعجبك من ذكر الله تأتي به، ولا يحتاج مطوف ولا يطوفون، ولا أن تطوف أحد ولا يطوفك أحد، كل بنفسه. وإن كان لابد فأنت تدعو وغيرك يقول آمين، يعني تدعو للجميع، أما ترديد بعضكم وراء بعض هذا خطأ وليس له أشر أبدا، ليس له أصل من الشرع أبدا. فإذا أكملت 7 أشواط متتابعة على طهارة وستر تام تخرج وتصلي 2 ركعتين إذا أمكن عند المقام أو محاذيا للمقام ولو في مكان بعيد، تقول اللهم استطعت. فهذه 7 أشواط لو نقص منها ما صح، وإذا شككت فأكمل تحتاط إذا شككت، فلا تخرج بشك. فإذا صليت 2 ركعتين تخرج إلى الصفا، تخرج إلى المسعى من باب الصفا، إن شربت من ماء زمزم فهو طيب وماء مبارك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، تستقبل القبلة وتشرب وتدعو الله وتصب على نفسك منه، هذا كله خير وبركة، سواء بعد السعي ولا قبل السعي. ثم تأتي للمسعى من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وجاء إلى الصفا وقال أبدأوا، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، ثم تلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تستقبل القبلة، إذا رقيت على الصفا تستقبل القبلة وترفع يديك وتكبر 3، ثم تمد يديك وتدعو ربك، تهلل وتكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تهلل الله وتكبره بما يسر الله لك، ثم تدعو ببعض الأدعية، ثم تنزل. هنا بدأ السعي، تبدأ من الصفا. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا في المطاف، ليس هناك شيء مخصص. تحب أي دعاء، تسلو القرآن، تسبح، تهلل، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، المهم لا تغفل عن ذكر الله، لأنك في عبادة. ولا تأتي بمن يسعيك ولا بمن يدعيك، يسعيك يدعيك، لا، أنا أسعى وأنا أدعو ولا أحتاج. ثم إذا وصلت إلى العلم الأخضر تسرع إلى العلم الثاني بقدر الإمكان، سعي يسمى الهرولة، لأن في المطاف قلنا الرمل، رمل سرعة أيضا، لكن هنا يسمى الهرولة، والمقصود كلها سرعة من العلم إلى العلم. والأصل فيه أن أم إسماعيل عليهم السلام لما سعت تتحرى غوثا لها ولابنها، كانت تمشي الهوينة، فإذا وصلت إلى هذا المكان أسرعت، فصار سنة، وأثبته المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال أسعوا أو اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرضه. وأما الإسراع فهو سنة، مثل الرمل في المطاف. المرأة ليس عليها لا هرولة ولا رمل، إذا كان معك امرأة فأنت تجاريها، تمشي معها، لا تسرع ولا تتركها، لا سيما في الزحامات، لكنك تستحضر هذه الشعيرة وهذه السنة، تستحضرها. فإذا وصلت إلى المروة، هذا هو الشوط الأول، انتهى. تصعد على المروة وتقول ما قمت على الصفا من التهليل والتكبير. أما قراءة الآية فتكفي، والله أعلم، تكفي مرة واحدة عند الصفا عند البدء، لكن التهليل والتكبير ورفع اليدين واستقبال القبلة والدعاء هذا مشروع. ثم تنزل. الآن بدأ الشوط الثاني، يعني ذهابك سعية ورجوعك سعية 7 مرات، فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ينتهي الشوط السابع بالمروة، لا تعد رايح جاي تعد واحد، لا. وهكذا تردد الأدعية وتدعو بما تحب وتذكر الله وتخشع وتتذلل بين يديه. فإذا أكملت السعي، إن كنت متمتع فالأولى أنك تقصر من شعر رأسك، والتقصير يكون عام، لا يكون بقعة واحدة، بل تعمم التقصير من جميع الشعر، وتبقى وتترك الحلقة للحج فهو أفضل. وأما إذا كنت قارن أو مفرد فلا تفعل شيء، لا تفعل شيء، تبقى على إحرامك ولا تأخذ شيء إذا كنت قارن أو مفرد. فإذا كنت متمتع قصرت تحل وتكون كأنك في بيتك، ما حرم عليك بسبب الإحرام قد حل، من طيب أو تقليم أو زوجتك، كل شيء قد حل لك حتى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن يسمى يوم التروية، اغتسل وتنظف كما فعلت بالأول، ثم أحرم بالحج، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد فهم محرمون، إذا أرادوا الاغتسال فهذا مباح لكل وقت، يخلع الإنسان الثياب ويتنظف، لكن ما يمس طيبا أو صابون معطر، سواء قارن أو مفرد، فلا بأس على الإنسان أنه يغتسل ويتحمم ما يمنع ذلك. المهم لا تتعمد سقوط الشعر من رأسك أو لحيتك أو نحو ذلك. فإذا أحرمت باليوم الثامن بالحج تخرج مع الناس إلى منى كما هي سنته عليه الصلاة والسلام إذا أمكن، فنبيت بها إن شاء الله اليوم، نبقى بها اليوم الثامن، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة، وبعد الصبح يعني عند طلوع الشمس ندفع إلى عرفات. بأي شيء نحن مشغولون؟ مشغولون بالذكر والتلبية كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، من المكبر ومن الملبي ومن الداعي، يعني من من يدعو ومن من يهلل ومن من يلبي، فلا ينكر أحد على أحد. المهم أننا مشغولون بذكر الله، ما عندنا قيل وقال وضيع وقت بلا فائدة. هذه أوقات الحج ومشاعر الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. ويتذكر الإنسان ويستحضر حجته عليه الصلاة والسلام حينما حج وأعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير حجوا معه من أجل أن يروه ويسمعوه ويأخذوا عنه مناسكهم، فكانوا محدقين به عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل. فلذلك سميت حجة الوداع، كان يخطب بهم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أيضا في كل موقف: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا وصل الإنسان إلى عرفات، ما دام أن الظهر لم يأتي فله إن أراد يأكل يشرب ينام، المهم مشغولين أيضا بذكر الله. لا يشغلنا فتح راديو ولا تلفزيون ولا أشياء قيل وقال وضحك وكهكه وسخرية وإلا فرجع على الناس، هذا طويل هذا قصير هذا أسود هذا، لا، ما جئنا لهذا، جئنا نجتمع في ذلك المكان يذكرنا بيوم القيامة، يوم يجتمع الخلق كلهم أمام الله للجزاء والحساب، ولباسنا على طريقة واحدة يذكرنا بالموت. الإنسان تخلص من الدنيا كلها ولبس هذه الملابس، وكلنا عرب وعجم هدفنا واحد، كلنا نقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا وجبت صلاة الظهر اقتداء به عليه الصلاة والسلام نتوضأ ونصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين مباشرة جمعا وقصرا. لماذا؟ من أجل أن نتفرغ للذكر والدعاء، ما نتفرغ للقيل والقال أو ننام أو نذهب لنصعد على الجبل كما يفعل بعض الناس، صعود الجبل ليس من السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: نزلت هنا وعرف كلها موقف، أو وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، يعني وادي هناك بين مزدلفة وبين عرفة لا يجوز الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة، ومن لم يقف بعرفة فما حج، من فاتت عرفة فاته الحج، الحج عرفة لأنه الركن الذي لا يعوض ولا يمكن استدراكه إذا فات، وهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد. فمن فضل الله أنه أعطانا وقتا واسع، لو الإنسان تأخر اضطر مرض ضاع غلط الشبه عليه الأيام وما انتبه إلا متأخر، أو ما حصل له يعني صار له ظروف ما حصل يحرم إلا متأخر ليلة العيد، إذا جاء إلى عرفة قبل الفجر صح حجه، فهذا من فضل الله. فإذا صلى الظهر والعصر جاء جلس مستقبل القبلة يدعو ربه، يبكي بين يديه، يتضرع إليه، يتلو القرآن، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يلبي، يهلل، يكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال هذه، هذا في حتى في أي يوم من السنة ليس بعرفة، من قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه كله. فكيف إذا كان يوم عرفة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير. ونكثر من الدعاء والتضرع والتوبة والإنابة، ونصدق مع الله، يكون عندنا توبة صادقة نصوح، وهي أنك تندم على ما فعلت وتعزم على أن لا تعود، وتترك الذنوب لعلك ترجع كما قال عليه الصلاة والسلام: كيوم ولدتك أمك. ثم نستمر في ذلك المكان المبارك إلى غروب الشمس، ونحن على هذه الصفة، يعني مشتغلين بذكر الله والدعاء والتلبية. وقد ورد في الحديث أنه لم يرى إبليس أذل ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور لما رأى من كثرة تنزل الرحمات من الله على عباده في يوم عرفة. كما ورد في الحديث أن الله عز وجل يشرف على أهل عرفات ويباهي بهم ملائكته عشية عرفة، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، عبادي ارجعوا انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فيرجع أقوام من عرفات كيوم ولدتهم. فإياك أن تضيع ذلك الوقت وذلك اليوم، وإياك أن تأتي بشيء محظور من مال حرام، أو يكون لك قصد آخر غير وجه الله وابتغاء مرضاته. واحذر أن تكون توبتك مؤقتة، بمعنى أنك إذا رجعت سترجع إلى ما كان وإلى ما كنت، بل تب إلى الله، فإنك لا تدري هل ترجع له مرة ثانية أو هي آخر الوداع. فإذا غربت الشمس ونحن على ذلك، ندفع إلى مزدلفة أيضا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فمزدلفة فيها المشعر الحرام الذي قال الله فيه: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ماذا نفعل بمزدلفة؟ أول ما نفعل نصلي المغرب والعشاء قبل أن نشتغل بأي شيء، كما فعل عليه الصلاة والسلام. يتوضأ الإنسان ثم يؤذنون فيصلي المغرب 3 والعشاء 2، ثم يبيت الإنسان في مزدلفة إلى طلوع الفجر، فيصلي الفجر اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس مستقبل القبلة أيضا يدعو ويستغفر كما أمر الله. فإذا فضر من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة جبل صغير، سواء كنت قريبا منها أو بعيدا منها، المهم استقبل القبلة واشتغل حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس، ندفع إلى منى. أما من كان له عذر، يعني يحتاج أن يتعجل فله رخصة بعد منتصف الليل أن يدفع من مزدلفة إلى منى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لضعفة الناس بما فيهم بعض أهله أن يدفعوا إلى منى بعد منتصف الليل، يتأكد أن معظم الليل قد ذهب، لا يتعجل، لأن المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل واجب من واجبات الحج، فمن لم يبت بها فعليه دم، يعني ذبيحة يجبر بها ما نقص، يأخذ منها من مزدلفة 7 حصيات، 7 حصيات، بقية الحصى في منى، ولا يحتاج غسل ولا يحتاج مبالغة، لا كبيرة ولا صغيرة، أكبر من الحمص وأصغر من البندق وكلكم تعرفون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب ناقته أمر أن تلتقط له 7 حصيات، فلما أخذها بيده جعلها ينفضها بيده والناس يرون، يعني يقول خذوا عني مناسككم، جعل ينفضها بيده ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. الغلو أنك تزيد إما حجما أو عدد، لا تزيد، كن مع السنة. ثم ندفع إلى منى، المشعر الثالث، أول عرفات ثم مزدلفة ثم منى، وأول ما نبدأ بمنى إذا استطعنا، المستطيع أنه يرتب ويفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أول ما يبدأ إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة بهذه 7 الذي أخذها من مزدلفة، وعندها تقطع التلبية، تلبية الحج تنتهي عند رمي الجمرة وتبدأ بالتكبير في يومك في ليلك ونهارك، تكبر إذا بدأت بالرمي، تقطع التلبية وتبدأ بالتكبير، تجعل الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك وأنت واقف عند الجمرة، وترمي 7 حصيات واحدة تلو الأخرى، لا ترميها سواء، بيدك اليمنى، وتهلل وتكبر مع كل حصات، وإذا قلت اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكور فلا بأس، المهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7، وتتأكد من وقوعها في المرمى، ليس المقصود فقط أنك تضرب بها الجدار، لا، ترميها رمي عادي لا بقوة، تقفز الحصات ولا تضعها وضع، لا، ترميها رمي عادي بحيث أنها تمس الجدار وتسقط بالمرمى، وإذا ما استطعت ترمي في الصباح فلك إلى الليل، حتى الليل كله وقت رمي، ما في بذلك بأس. بعد الرمي، يعني إذا أردنا الترتيب كما فعل عليه الصلاة والسلام، نحلق أو نقصر، ولكن الحلق أفضل، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3، ودعا للمقصرين 1، اللهم ارحم، أو قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، فلما رددها 3 قال وللمقصرين، إذن الحلق أفضل. بعد ذلك إذا كنت ممن هديه سوته الله بنفسه، فإنك الأفضل تنحر قبل أن تحلق، إذا كنت ستتولى نحرك، يعني هديك بنفسك، إذا كنت قارن أو متمتع، وإذا كنت قد وكلت عليها المكتب فما عليك إلا أن تحلق، وهديك إن شاء الله يذبح في أي يوم. ثم بعد ذلك إذا استطعت، يعني بعد الحلق حل لك كل شيء، ما دام رميت وحلقت لك أن تغتسل تغير ثيابك، تلبس ثيابك العادية، تتطيب، تقلم أظفارك، حل لك كل شيء إلا النساء حتى نطوف بالبيت، لأن ثلاثة أشياء لا بد منها: الرمي والحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي لمن عليه السعي، أما متمتع لمن تمتع عليه السعيان كما قلنا، والقارن والمفرد إذا ما سعى عند طواف القدوم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر هديه ثم حلق ثم اغتسل وتطيب ولبس ثم دفع إلى بيت الله الحرام في نفس اليوم، ثم طاف بالبيت الحرام، ثم خرج إلى منى وقال: خذوا عني مناسككم. وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالحمد لله، يعني إن قدمت السعي، إن قدمت الطواف، إن قدمت الرمي، إن قدمت الحلق يجوز، لكن الترتيب هكذا أفضل في اقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا تيسر: الرمي، فالحلق، فالطواف، فالسعي لمن عليه السعي. ثم نرجع إلى منى كما فعل عليه الصلاة والسلام، ونبقى بها يومين أو ثلاثة وهو الأفضل، كما قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يومين بعد العيد، العيد ما يحسب، الحادي عشر والثاني عشر. ماذا نفعل في الليل؟ وجوبا نبيت بمنى، ومن لم يبت وليس له عذر فعليه دم، لأن المبيت بمنى واجب مثل وجوبه في مزدلفة. وفي النهار نرمي الجمرات، نرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق يومين أو ثلاثة، كل يوم 21 حصاة، لأن الجمرات ثلاث. يوم العيد رمينا الجمرة الكبرى العقبة، جمرة العقبة الكبرى التي أقصى منى وعلى حدود مكة، الجمرة الكبرى. والجهلة يقولون الشيطان الكبير، الشيطان الصغير، هذا لا يجوز وكلام فارغ وليس له معنى، فهي مشاعر من مشاعر الله، فلا يجوز أن تسبها أو تقول أرمي الشيطان الصغير والشيطان الكبير والشيطان الأوسط، لا، أقول أرمي الجمرات. فإذا وجبت صلاة الظهر يبدأ الرمي، وقت الرمي الذي لا شك فيه كما فعل عليه الصلاة والسلام. إن رميت مباشرة أو انتظرت إلى العصر أو إلى الليل كله يجوز. من أين تبدأ؟ من جمرة الصغرى، ترميها بسبع حصيات مثل ما فعلت بالأمس، لكن اليوم ثلاث جمرات، تبدأ بالصغرى فترميها بسبع، فإذا خرجت متجها إلى الوسطى تبعد عن الناس وزحمة الناس وتقف استقبل القبلة، ترفع يديك وتدعو الله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ثم تمشي حتى تأتي الجمرة الوسطى فترميها بسبع، ثم تذهب تخرج متجها إلى الكبرى، ثم تقف وتدعو الله، ترفع يديك وتدعو الله، ثم تذهب وترمي الجمرة الكبرى بسبع التي رميناها أمس، هي آخر ما يرمى في الأيام الثلاثة، ثم ترجع ولا تقف. الوقوف بعد الصغرى وبعد الوسطى، تقف وتدعو لك ولمن تحب، ولا تنسى أن تدعو للمسلمين عامة بأن الله يعز الإسلام وينصر المسلمين. هذه ثلاثة أيام أو يومين، إن تعجلت يومين وإن تأخرت ثلاثة إلى اليوم الثالث عشر الرمي المفضل الذي لا شك فيه يبدأ من بعد صلاة الظهر، يعني إذا وجبت صلاة الظهر، سواء صليت أول أو رميت أول أو وقفت إلى العصر أو إلى الليل، الليل كله رمي يجوز. لا تقحم نفسك في الزحامات وتضر على نفسك وعلى أهلك. ولا ينبغي أن نقول المرأة توكل ما دام فيه مجال ولله الحمد. الآن الرمي وسع ولله الحمد، والليل طويل، تذهبون في الليل ولا توكل إلا إذا كان ما تستطيع المشي أو معها أطفال صغار وتخافون عليهم تجلس عندهم. أما مجرد أن المرأة توكل فقط لا، كان شيخ كبير أو عجوز كبيرة ويصعب عليها الوصول نعم، أما الإنسان الذي يستطيع يرمي فلا يوكل. هذه 3 أيام، بالليل المبيت بمنى واجب، والرمي في النهار أو في الليل جائز. هذه أيام التشريق. إذا كان الإنسان يريد أن يتعجل، يعني يريد أن يمشي في اليوم 12، لا بد أن يرمي قبل الليل ويخرج من منى قبل الليل، يعني يحرص أنه ما تغرب الشمس إلا وقد خرج من منى، فإن جلس حتى تغرب الشمس وجب عليه أن يبيت ويرمي في اليوم 13. ولا شك أن المبيت عمدا ويرمي اليوم 13 أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو الأفضل، ما يختار الله لنبيه إلا الأفضل. فإذا رميت الجمرات كلها ونزلت إلى مكة بقي عليك طواف الوداع. إذا كنت قد طفت للإفاضة طواف الحج يوم العيد أو ثاني أو ثالث فعليك طواف الوداع 7 أشواط هي آخر ما تفعل ثم تسافر. وإذا كنت لم تطف للإفاضة فتطوف للإفاضة وللوداع طوافا واحد، يعني 7 أشواط تنويها للجميع، للوداع وللإفاضة، الركن والواجب أديتها سواء، فما فيه إن شاء الله مانع. ثم بعد ذلك تسافر. لقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، يعني آخر ما تفعلون هو الطواف. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إذا كانت المرأة قد طافت للحج ولم يبقى إلا طواف الوداع يسقط عنها وتسافر. أما إذا لم تطف للإفاضة فالإفاضة هذا ركن ولا يسقط، فإما أن تقيم هي ومحرمها، وإما أن يضطر إلى السفر لا بد أن يرجع بها لتطوف طواف الإفاضة. ولذلك نقول من معه امرأة ويخاف أن تفاجئها العادة فعليه أن يحرص على أن يوصلها إلى البيت الحرام تطوف، إما ليلة العيد بعد منتصف الليل أو في يوم العيد أو 11 ونحو ذلك، حتى لا تعرقله مثلا تمنعه من السفر أو نحو ذلك. هذه جملة أعمال الحج. الأركان للحج 4، الركن ما يسقط ولا يقوم مقامه شيء، لا فدية ولا غيره. وأول الأركان الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك. أما مكانه فالواجب أن يكون من الميقات، واجب يكون من الميقات، لكن لو تعديت الميقات ما أحرمت ثم أحرمت نقول أديت الركن ولكن سقط الواجب، والواجب عليك دم، من ترك واجب فعليه دم ذبيحة في مكة للفقراء. وأما الركن ما يكفي عنه لا دم ولا غيره. فهذا الإحرام هذا الركن الأول. الثاني الوقوف بعرفة، كما قلنا يبدأ من صبح عرفة إلى صبح يوم العيد، لكن لو دفعت من عرفة قبل الغروب فعليك إما أن ترجع قبل الغروب، وإلا عليك أيضا دم، لأن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، المبيت مزدلفة أيضا واجب، إن بت بها إلى بعد منتصف الليل طيب، وإلا فعليك دم. المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، فإن بت وإلا فعليك دم. الرمي رمي الجمرات واجب، فإن رميت وإلا فعليك دم. واحذر أن تتساهل تقول ما دام المسألة دم دم بسيط، لا، الحج عبادة ومن أفضل وأجل العبادات، تؤديها على وجه الصحيح المشروع، وليس لك حق أو رخصة أن تتساهل بشيء إلا للضرورة. أما تتساهل تقول ما دام المسألة في دم بسيط أسافر وأذبح دم عن الجمرات ودم عن المبيت ودم عن الوداع، يعني صار تلاعب. فبعض الجهل يقول خلاص حج عرفة وقفل بعرفة، حتى بعضهم شوهد في المدينة يوم العيد، كيف؟ قال خلاص الحج عرفة. طيب وين رمي الجمرات والمبيت؟ قال المبيت نذبح عنه والجمرات وركلنا عليها، والوداع سنة، أخذ في قول من الأقوال معنى تلاعب في الحج، وهذا ساخر، هذا ما أدى الحج الواجب، أنه جلس في بيته. فالواجب أن نؤدي أركانه وواجباته على الوجه الصحيح. وأما السنن كثيرة، إذا أديت السنن واستكملتها فهو خير لك وأكمل لعملك، وإن قصرت في شيء فلا بأس عليك، ولكن حرمت من أجره. المهم أن نؤدي الأركان والواجبات، ثم نتجنب المحظورات. وما هي المحظورات؟ المحظورات للمحرم أيضا 9 أو 7 بعضهم. فالمهم المحظورات يعني المحرمات التي يحرم على المحرم أن يفعلها، وهي: أولا لبس المخيط للرجل، الرجل قلنا يحرم بإزار ورداء. والثاني تغطية الرأس للرجل، فالرجل لا يلبس شيء، لا عمامة ولا غيره، إحرام الرجل في رأسه. ولذلك لما سقط الرجل من ناقته رضي الله عنه ومات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وجنبوها الحنوط أو جنبها الطيب، ولا تغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني لا يغطى رأسه حتى لو مات. وأما المرأة فإنها لا تغطي وجهها، لكن إذا كان حولها رجال كما قلنا فإنها تجعل خمار. هذا، ونسأل الله التوفيق والقبول.